قولوا له أبشر فما يبقى طريقك معتما نور الفتى في قلبه ولقد سلمت من العمى قولوا له أبشر فما يبقى طريقك معتما نور الفتى في قلبه ولقد سلمت من العمى فأجبتها يا زوجتي لقياك كانت بلسما داوى الفتى وسما به وبروحه فوق السماء قالت فديتك بالعيون لكي تعيش مسلما لترى بعينك مثل قلبك داعيا ومعلما فأجبتها أهديك روحي يا كريمة والدمى عذرا وذاك أقل مهر فاقبليه تكرما قالت صداقي أن تعلمني الكتاب المحكم قلبي بذكر الله بالقرآن صار متيما والحلم أن نبني معا بالحق بيتا مسلما نعلي به الدين القويم لكي نفوز ونغنما فأجبت تلك أعز أمنية ترافق حالما ولها أعيش ومنيتي أحيا لديني خادما ولأنت أغلى من يشاطرني الجهاد محتما سنزف للإسلام سلمانا وعمرا وخديجة وسمية تعلي اللواء وفاطمة سنزف للإسلام سلمانا وعمرا قدما وخديجة وسمية تعلي اللواء وفاطمة القلب مهما ذاق من نار الأسى وتألما فبكم يردد نبضه لحن الهنا مترنما يرعاك ربي زهرة قبسا رحيقا بلسما الله يجمعنا بخير الخلق كي نروي الظما صلوا عليه فربنا صلى عليه وسلم.